من أشباه المؤمنين. شفتوه كنت بكلم الرب في الإنسان الشاهد نسأل الله من نعمة مفاتح حسنة ونجعله وأولاد المسلمين وبنات المسلمين والشعباء فينا والآخرة بكل قول نعمة عشان المتركين يحسن الرشد الرجل في الإنسان إن شاء الله. يعني ده حاجة كبيرة إن شاء الله. ما رأي الإسلام فيما يتم من الاعتقاد أو الانتحار أو الإغراض؟ سؤال: ما رأي الإسلام فيما يحدث من الأحداث؟ كما قلت ولا قبل أن أقول إن شاء الله فجد الله ما أنزلناه أو من بين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. لو سألنا العقل قبل الشرع نسأل العقل الأول: ما رأيك أيها العقل فيما يحدث؟ هتكون إجابة العقل إيه؟ مين يقول؟ مين يجاوبني بعقله؟ اثنين بس. مين يجاوب بعقله ويقول إجابة إيه؟ ما رأي العقل فيما يتم؟ ما رأي العقل فيما يتم؟ العقل بيقول إنك لما تطلب حاجة تطلبها من شخص محدد ومن جهة محددة. البلد ليس فيها الآن من يجيبك على سؤالك. أنا شبهت أول امبارح، قلت واحد مشغول بطفي حريقة، يجي عيل صغير يقول اديني مصفاطة، يعمل إيه؟ حريقة تكمل البلد كلها نار ملتهبة، في بلد في حي في الدنيا كلها نار، وناس مشغولة بإطفاء الحريق، وعيل جاي بيشد في البدلة بتاعت العسكري ولا الضابط اللي بيطفي الحريق ولا المواطن اللي بيطفي الحريقة، عايز مصاصة عايز مصاصة. ما شعور اللي بيطفي الحريق تجاه هذا الولد؟ يلا هو سؤال ثاني. أنت بتطفي حريقة، حريقة هتاكل البلد، هتحرق الشقة، هتحرق العمارة، حريقة هتحرق المصنع، حريقة هتدمر بلد، وانت مشغول وعرقان وعصابك مشدودة والبلد كلها مشدودة على مسجد صلاح الدين لما احترق، وانت في بتطف الحريقة في مسجد صلاح الدين، جالك واحد لك عايز مخفى، تقول لي ايه؟ ها؟ تقول لي ايه؟ يا شوت برجلك بعيد وراح النار تحرقك، لأنك هتحرق هتحرق أو تاخده وترميه في وسط جهنم. ما هو حاجة من اثنين. ما هو لو واحد تماسك أقول له خليك بعيد، امشي يا ولد امشي يا ولد امشي يا ولد، خذ يا خذ الولد بعيد، ابعد عني عشان أنا مشغول بحريقة، أو يكون متوتر لك أهو يلا بالمرة أهو تنداعي حدث ما صفت إيه وزفت إيه. أهو النهاردة الذي يقول عايز حقوق عايز فلوس عايز مرتبات بيشغل الناس اللي بيطفوا الفتن، يطفئوا الفتن، البلد في فتنة، البلد مشتعلة، البلد محترقة، البلد محترقة، البلد محترقة بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. بس هو يمكن الإعلام بدأ يعني ما يظهرش المشاكل اللي بتحصل، لكن في مشاكل بتحصل، في سطو على الأموال وعلى السيارات وعلى النساء وعلى الرجال، الإجرام متفشي الآن، تبجح الإجرام والمجرمين اللي خرجوا في الشارع أصبحوا يهددوا المجتمع، والبلد مهددة، شرقينا نار مشتعلة وغربينا نار مشتعلة، وبحرينا شمالنا في إسرائيل والجنوب السودان، وشرقينا سوريا وغربينا ليبيا، الدنيا مهددة البلد مهددة. لو بس يعني صاروخ من صاروخ العيال الجرام اللي بيعملوه في العيد جاء من الشرق ولا من الغرب ولا من بحر ولا من جبلي، الناس تعمل ايه؟ المشغول بإطفاء النار، المشغول بإطفاء النار يعمل ايه؟ سؤال بيسألك عليه، بيسأل عليه المشغول اللي يطفي البلد، يطفي نار البلد، لو جانا صاروخ من الشرق ولا من الغرب البلد تعمل ايه حالها؟ الجيش اللي بعض الشباب الملتزمين كان بيقول ما تدخلش الجيش، ما تدخلش، وانا قلتها في درس رمضان وفي دروس رمضان، كان بيقول لك ما تدخلش الجيش لان الدوله مش مسلمه. طيب هذيك شفت الجيش عمل ايه؟ اقتنعت بيه ولا ما اقتنعتش؟ ايها الشاب والملتزم اللي كنت بتهرب من الجيش وتقول الجيش مش ملتزم ومش عايزين جيش وما ندخلش الجيش، ايها الملتزم اللي كنت معترض على الجيش، ماذا فعل الجيش؟ الجيش مسك البلد، مسك البلد على الاقل على الاقل، اصبحت بقيه باقيه لهيبه البلد بوجود الجيش.